شحال من ولاد راه حشو هو والله العظيم مري وحشو هو من سمين تي الغدا من سمين الغدا ما يكمن جاب هادشي لي ثاني الشمشان ما شي مزمو جاي يقول كشان تحال تزرو جاي يقول نخشن الشوق جاي من جاي يقول وين هاي من مري وحشو هو سي الغدا مري تي هو مري تي ذي الخزائن ربي وإن من شيء إلا لدينا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا لا لا لا مش بالخاطي شغيه الدوكينات بالخطوة يوحش وول شواء يبتغيز من المارس شواء ويسيو إذا ورزوا هلا فهات حزاء ومن بعد تاريخ ختيرس ومن بعد خميها تغير يريس أقصى عن إخلاق النوم يشتغل تغورا يشتغل مزرع الله مزرع ليش الله مغني على آخر ليس الشفتين ليس ينشيشه أنا تبارك الله أحسن الخالقين فشكوا مخزامي الغد أحسن خون قعلة وزرعة أحسن من اللي خرشينا في سمجي الله الشك وده مش الحل سمجي الله تعزي أبدا قطعا أنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن خلقه خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلم آدم الأسماء كلها لعين ما القرآن يكسر في شك يا وزيد اكتاز زيك النشا راح تغاري خمسي معلم الهوى مين تقصد تكسر راح تغاري خمسي معلم يا ون دابا شي واحد قال لك ودي انا غادي نعطيك الفيلا ونعطيك السيارات وندير لك المنطقة ونشد لك ملايين في الشهر اجي عندي خمسة الخطرات في النهار واش تمشي عنده ولا لا؟ يبغى جاوبني واش تمشي ولا لا؟ ما تراح المنع ايه يبغى خزع وليد من الشمشة شوف هذا اش عطاك اش عطاك هذا؟ شوف اسيدي شوف كاين شي واحد يحدث شي حاجة بحال هذه شوف العقل شوف العينين شحال فيهم ديال الكاميرات في العينين شوف شوف الماكلة شوف الراحة شوف السعادة شوف الأولاد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معروف الظالم والمظلوم إيوا إن شرح تغاريكم شيء ما نقلنا إيوا ما كتمشي خلق الإنسان ضعيفا أضعف الكائنات أضعف مين مو غاش تخدم شيء ما نقلنا غاش راح كل واحد فينا غاش يكون عنده لقاء مع الضعيف غيره كان شوشين دلهم كشر النصحة لا خير في قوم لا يتنصحون كان شنق الغلاء عافر سبيلها الدنيا قنطرة أعمروها ولا تعمروها قد شنش حسن كيني وغنر شنا الزمن دعوة الفائدة نشتقين ذكيرية أزيد كشي الفائدة أزيد كشي الفائدة ودي نستنصح نستنى من شاء الله يعني وين شنا الزمن استنفع استنفع استنفع أنتم المؤمنين كوريش الزينة أغاشيري ميجو ممسرقين الشباب أغاشيري ميجو ممسرقين أكشي العربي ستير ستير لا الآية الآية يعني الشوارع أطرش قيام الليل جيل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا من يبقى؟ من يبقى خوش؟ قلقوا على الشيخ من يغامر؟ من يغامر جنة؟ الشيء ما ليش نخلق الشيء نخلق في الجنة ما نعقل على الجنة ولا في المنزل ما نعقل على الجنة فيه خصان غير يتمى المؤمنين لا رؤيتا كل الجنسين غا غاسين لك يجيبوا مسرقين غاتشي العربيس الدين كل واحد فينا عنده يكون عنده لقاء مع الله في الليل كل نهار تيفوت كل نهار تيفق عليك تشبح ثلث الاخر من الليل كل نهار اشقاق وتخلق الزقة يوميا من الشقة هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر أغفر له هل من تائب أتوب عليه كل نهار تقولها كل نهار هذا حديث رسول الله ايوا انت كتشد هذيك الكشة ما وطرني وغيراش ايوا شي ليو هذا احنا نضربوش السنة في 10 الصباح اش مشكل خير فين النقد قمر غالين الدين من الذين الإيمان من جعل الغليح قزي لغيكون الله سبحانه وتعالى سنحش الغار معك أخواني الله قنشين قنشيني ما زمنا طرق واحد ولكن مشو من الشيطان عدو الله أقلك نغبي المرصاد الحرب قائمة حرب ضروس منذ الأزل تشكك الغارة من زين يا باش يعني يغفل الغفلة باش يغفلنا على هاد الشيء باش يدير الاسبوع عز قبل الى بيض القاع هو الهدف هو الهدف باش يدير الاسبوع عز قبل الى الصداع ولكن لا شكاو ما العجيبة أنا أمل موجود المكنة موجود المحلة موجود مرطف موجود إحنجع موجود ثمانية موجود إيوا ها إيوا خصيش نعم سيد الله ودا أعطي حق الله ها أعطي حق الله واطلب حقك من الله أعطي حق الناس واطلب حقك من الله يغصف له الدم أتعلم الله سبحانه وتعالى فإثم المؤمنين تقريجنا المقدمة إن شاء الله تعالى الأغص عبد الله لن تكر الناس السحناد الأخ محمد أسعد كيس الكورمات ولايات الشباب النغمارة عز خاص معروف الحمد لله كل نهار ترحب فأخذوا غنغير إن شاء الله يجن اللقاء.